إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لن يصح لنا الدين حتى يصح لنا العقل. العقل مناط التكليف، وقد سوى الله تبارك وتعالى بين غائب العقل والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يدرك ويحتلم، وشحن الله تبارك وتعالى القرآن العظيم بمدح أولي النهى وأصحاب العقول من أولي الألباب، الذين يتفكرون فيتذكرون ويعتبرون فيتعظون. وإن من القواطع التي تحول دون وصول العقل إلى ما ينبغي أن يصل إليه من الحقائق الواضحات والمسلمات البدهيات، أن يفكر الإنسان تفكيرا جمعيا، بمعنى أن لا يستقل بفكر ولا نظر، ولا ينفرد باتعاظ ولا اعتذار بأثر، وإنما يكون سائرا في دائرة مغلقة من فكر محدود يفكر له ولا يفكر، ويتذكر له ولا يتذكر، ويرسم له فيمضي موليا شطر الغاية التي نصبت والهدف الذي رسم، من غير ما قناعة فكرية عقلية ثابتة راسخة قائمة على أصل ثابت وقرار متين، وإنما بعاطفة حماسية تدفع المرأة إلى السير كيفما اتفق على حسب ما رسم، من غير ما مراجعة ولا معاودة ولا مزيد باعتبار ونظر. وقد دلنا الله تبارك وتعالى على الخروج من هذا القاطع يقول الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول للمعاندين: قل إنما أعظكم بواحدة، قل يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يعاندك ويحادك ويشاقك ويكذبك: إنما أعظكم بواحدة، بخصلة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. اخرجوا من فكر جمعي ضاغط مانع من الوصول إلى الحق، إلى نظر مجرد مستقل، مثنى مثنى أو فرادى واحدا واحدا. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ثم ذكر الله رب العالمين في هذه الآية شرطا كبيرا جليلا، أن تقوموا لله، أن يكون القيام لله متجردين من غير ما نوازع للهوى مسبقة، ومن غير ما مرتكزات للفكر الضاغط موجهة. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ولما كان أمرا عسيرا أن يقوم المرء لله متجردا، أتى العاطف هاهنا دالا على التراخي بمدة أو مديدة على حسب التيسير. ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا في حاله، واعتبروا بمقاله، وانظروا في عظيم أحواله ومكنون أقواله. ما بصاحبكم من جنة، وأنت ترى هاهنا النفي واقعا على النكرة مفيدا للعموم، ثم أتى بمن التي هي إما لبيان الجنس ما به من جنس ما يقال له جنة أي جنون، أو هي لابتداء الغاية فيكون التقدير من مبتدا ما يقال له جنون. ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي هذا إرهاب وترهيب وتحذير بوعيد شديد، لأنه حدد وظيفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتى بالنذارة بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. تأملوا في أحواله وانظروا إلى جميل أفعاله. لا يسألكم على هدايتكم أجرا، ولا يطالبكم على اتباعه بشيء، وإنما إن كان قد طالبكم بشيء فهو لكم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد. دعانا ربنا تبارك وتعالى إلى هذه الخصلة من أجل أن نتأمل وأن نتعظ وأن نتذكر وأن نعتبر. وقديما سقنا مثالا فالتبس، والآن نسأل الله تبارك وتعالى أن ينكشف. إنك إن أردت أن تقرأ ورقة كتيبا مقروءا فجعلته دانيا من عينيك جدا، لم تستطع أن تقرأ حرفا، فإذا ما أبعته شيئا تمكنت من قراءته على الوجه، فكنا نقول ابتعد قليلا كي ترى أفضل، والمعنى أنك ما دمت مفكرا تفكيرا جمعيا يفكر لك ولا تفكر ويرسم لك فتمضي موليا من غير ما نظر ولا مراجعة ولا اعتبار فلن ترى شيئا، ابتعد قليلا كي ترى أفضل، لأنك ما دمت في المماسة في الالتصاق فإنك لن ترى شيئا، وحينئذ لن تدرك ما وراء الأحداث ولن تستطيع أن تستنبط شيئا مما يدور حولك. وها هنا لأن الناس كأنما جبلوا على عدم الإنصاف، ومعلوم ما من كاتب يكتب كتابا أو يخط ببنانه حرفا إلا وهو مريد أن يقرأ ما كتب وأن يذيع ما نشر في الناس، فمهما جاء من رجل فأذاع في الناس ما كتب الكاتب فقد أحسن إليه وقد أفضل إليه وقد ساق إليه ما ينبغي أن يحمد وأن يشكر عليه. وأنت إذا ما نظرت في تلك الجرائد السيارة والمجلات الذائعة التي يتحدث فيها القوم من إخواننا، إذا ما نظرت في حال تلك الأشياء علمت أن القوم يتكلمون من أجل أن ينشر عنهم ما تكلموا به، لا من أجل أن يطوى فلا يروى، ولكن من أجل أن يذيع في الناس وأن ينتشر. وفي مجلة يقال لها أيامنا، وهذه المجلة كان صحفي فيها يقال له السيد الزرقاني في العدد الخامس نوفمبر 2005 قال: كان لمجلة أيامنا هذا الحوار مع السيد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين، وننقله حرفيا كما أدلى به إلينا. هذا كلام أدلي به ليذاع في الناس، أفإن أذاعه من يذيعه يحمل عليه، يلام، يتسخط فعله؟ يقول الصحفي: هناك أقاويل كثيرة عن مصادر تمويل هذه الجماعة في ظل المصروفات الاستفزازية، يعني في الدعاية الانتخابية. فقال الأستاذ المرشد: الدولة تعلم من أين تمول الجماعة، فمعظم قيادات الجماعة من رجال الأعمال، وذلك من مشروعات سياحية وشركات فنية كبيرة في مصر وخارجها، بالإضافة إلى النظام الداخلي للجماعة وهو فرض عين على كل عضو فينا أن يقدم ما لا يقل عن 10% من دخله إلى صندوق الجماعة، ومن لا يلتزم يتم طرده. فرض عين؟ إن الزكاة التي فرضها الله رب العالمين ربع العشر، وهذا العشر كله مفروضا، فرض عين على كل عضو فيها أن يقدم ما لا يقل عن 10% من دخله إلى صندوق الجماعة، ومن لا يلتزم يتم طرده. قال الصحفي: ما هي شروط الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين؟ قال المرشد: أولا يمين الولاء والطاعة لمن هو أقدم منك في الجماعة، والانطباع بطابع الإخوان في الحياة العامة من الهدوء والسكينة والثورة إذا طلب منك ذلك، والثورة إذا ما طلب منك ذلك. والبعد نهائيا عن الجدل في شؤون الجماعة، فإن عليك الطاعة العمياء ولا مجال هاهنا للمناقشة، لأننا أدرى بشؤون الجماعة منك، وعليك أن تعلن المبايعة لكبار الجماعة في كل موقع أنت فيه. قال الصحفي: أنت تبحث عن المصلحة للجماعة أولا، وليس هذا بنهج ديني. وقال الأستاذ المرشد: مصلحة الجماعة فوق المصالح الخاصة، ولذلك نتحالف مع الشيطان طالما يحقق لنا المصلحة أو الغاية التي نمضي إليها. الأستاذ حفظه الله يريد أن يكون إماما لنا، إماما للمسلمين، يريد ذلك وتريده الجماعة، فمن حقنا عليه أن نسأله، ومن حقنا عليه أن ندقق في أقواله وأفعاله، وبخاصة إذا ما أذاع ذلك ونشره وحض على تداوله حتى تتخاطفه الأيدي وتقراه الألسن وتستوعبه العقول، ثم يصير بعد ذلك عقيدة نعتقدها، إذ نحن حينئذ من رعاياه وممن يوجهنا كما يرى بفهمه في دين الله. ولست أدري ما المصلحة وما الغاية التي يقول الأستاذ إنهم يمضون إليها. المصلحة والغاية إن كانت هي مصلحة الإسلام فلم يعرف في تاريخ الإسلام منذ خلق الله تبارك وتعالى آدم، والإسلام دين الخلق جميعا عقيدة، وأما الشرائع فمختلفة، لم يعرف قط أن هنالك تحالفا مع الشيطان من أجل الوصول إلى مصلحة مهما كانت. وهل تكون المصلحة التي يتحالف فيها المرء مع الشيطان شرعية حتى يمكن أن تكون ذات مساس بدين الله رب العالمين؟ تتحالف مع الشيطان طالما يحقق لنا ذلك التحالف المصلحة والغاية التي نمضي إليها. إن قالوا إن الغاية التي يمضون إليها ليست الإسلام فقد هدموا المصداقية من أساسها، وإن قالوا إن الغاية التي نمضي إليها متحالفين مع الشيطان هي الإسلام، قلنا وما هو الإسلام إذن؟ لقد أعيانا أن نفهمه على هذا النحو. أإن قلنا هذا وأذعناه وطالبنا بمعرفة ما وراءه، نكون قد أسأنا، نكون قد ظلمنا، نكون قد جرنا. هذا كلام لم يتلصص على معرفته أحد، ولم يتجسس وراء إخراجه من مكنون حرزه أحد، وإنما هو كلام يقال ليعتقد، كلام يقال ليذاع وينتشر، وحينئذ فعلى المسلم أن يقف وقفة جادة ليسأل: ما هذا الأمر العجيب في دين الله رب العالمين؟ تحالف مع الشيطان؟ لعل الشيطان قد آمن. أخونا الكريم الذي أرسل إلينا قديما ما ساجلنا فيه كلامه لله أم للمنهج، أرسل إلي ثلاثة خطابات، وما أكثر ما يأتينا من تلك الخطابات. وأنا رجل أخذت على نفسي العهد والميثاق منذ أقامني الله تبارك وتعالى في الدعوة إليه والدلالة على دينه ألا أعني نفسي أبدا بالوقوف أمام أحمق أو سفيه. فأما الأحمق فلا عقل عنده حتى يعي ما يقال، ولا نهية عنده حتى تحجزه عما ينبغي أن لا يقال. وأما السفيه فهو هازل مائع، ليست هنالك من قاعدة صلبة يمكن أن تصدر منها معه. ثم إذا ما ابتليت بسفيه أقول أنا رجل مبتلى بالسفهاء عمري، فلا غرو إذا ما زاد عدد السفهاء واحدا. ولكن أخانا ليس بأحمق ولا سفيه، كتب بعنوان ووضع على طرة خطابه اسمه، وهو اسم حركي غير أنه على التعريض بلا كذب، عبد الله عبد العزيز عبد الغفور. ولو شئت أنا لأكملت نسبه إلى آدم، فهو عبد الله عبد العزيز عبد الغفور عبد الشكور عبد اللطيف عبد الحكيم عبد الخبير عبد الرؤوف عبد البصير إلى ما شئت إلى آدم، وربما ألحقته بالتراب قبل آدم من غير كذب. كتب يقول في ثالث خطاب جاء، وفي الخطابين الأولين كان متحيرا سائلا، وأما في الثالث فأصبح متعنتا ظالما. يقول كل ما يقوله الواعظ للناس يلزمه ما قد يفهمونه من كلامه لا ما يجب أن يفهموه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين على رسلكما فإنها صفية، قاعدة حركية جديدة. كل ما يقوله العالم للواعظ، دعك من هذا، كل ما يقوله العالم للناس يلزمه ما قد يفهمونه. سبحان الله، من أعطي هذه الخاصة عندما يقول قولا ويأتي بدليل أو شاهد فعليه أن يتدسس بين تلافيف عقول سامعيه، وعليه أن يبحث ما فهموه، فإن كان ما يقصده فذاك، وإلا فعليه أن يصحح في التلافيف. ثم إنه عرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري، وهو جيد الإيمان، لأن أخي الحبيب هذا عبد الله عبد العزيز عبد الغفور أعرفه منذ أرسل إلينا في لله أم للمن أعرفه، والغريب أنه يعرف أني أعرف أنه يعرف أني أعرفه، ولكني أعامله على أني لا أعرفه. ما دام هو يريد أن يظل مستترا فذلك له، وما يضيرنا في ذلك، فأعرفه جيد الإيمان إن شاء الله. ولكنه يقول إن الدليل على أن الواعظ للناس، ثم يأتي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يستشهد به، فجعل النبي واعظا، والنبي يعظ الناس ويذكرهم، ولكن لا يوصف بالواعظ وبخاصة في هذا العصر، لأن الوعاظ مذمومون كما هو معلوم، إذ يتقممون الأخبار من كل سبيل، فلا يقال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل هذا الوصف. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما فإنها صفية. وإذا يظلم أخونا الحبيب القرآن والسنة ظلما بينا، لأن الفرق المنحرفة والنحل الضالة التي تنتمي إلى الإسلام وتنتسب إليه، كل تلك الفرق والنحل تستدل بالكتاب والسنة وتأتي بالآيات والأحاديث، ولكن بفهم مغلوط. فهل هو واجب على القرآن ألا يذاع به بين الناس ولا يتلى على الخلق إلا إذا ما فهموا المقصود منه كما أنزله الله رب العالمين وكذا أحاديث النبي الأمين؟ من يقول هذا؟ خرج من الحيرة إلى الظلم ويقول فهمت من كلامكم وحديث النفس أنك تبيح الاستحلال بقولك، وكم لي من حق لم أستوفه بعد، وهذا يخالف كثيرا مما علمتناك ما عهدناك مفتيا إلا بالورع. لم يعرف، وقد ساق في الفقرة التي قبل هذه والتي لن أناقشه فيها على ملأ، لأنه وصف فيها الأستاذ سيد قطب متهكما بوصف فظيع لا أستحل أنا لأنه متعلق بشخص الرجل أن أذيعه ولا أن أتكلم به، وقاله على سبيل التهكم، ثم حمل علينا أن سقنا ما سقناه من هذه المقولة، ولا استحلال فيها قط، أي استحلال، وإنما هو كلام فيل على سبيل الإغراب، على سبيل التهكم الذي أتى هو به، غفر الله تبارك وتعالى لنا وله. ويقول: حملت كثيرا على مقولة مفكر إسلام، فكيف بك الآن ترفع العقاد فتقول الكاتب؟ وهل قلت العقاد كاتب إسلامي؟ نحن نقول: ليس هناك ما يسمى بالمفكر الإسلامي، إذ إنه ما من إنسان عاقل إلا وهو مفكر، فإن كان مسلما فهو إسلامي، وإذا فجميعكم مفكرون إسلاميون، فلما التحجير هكذا؟ وليس في دين الله تبارك وتعالى إلا عالم وجاهل، وبينهما طالب علم يسعى إلى أن يكون عالما، وأما أن يقال مفكر إسلامي فليس كذلك. لم نقل عن العقاد، ولم يقل أحد، إن العقاد كان كاتبا إسلامي، وإنما لما ذكرته قلت كلاما لا تنتطح فيه عن زاد، كان كاتب مصر الأول في ذلك الزمان الذي كتب فيه ما كتب، يهاجم جماعة الإخوان، وكان كاتبا لا يشق له غبار، فأي شيء في ذلك يلحقه بالإسلام وصفا بأن يقول القائد هو إذن مفكر إسلامي؟ وقد خالفت فناقضت وتناقضت. أي يقول بعد أن ذكر هذا وزعم التناقض الذي هو في السراب بل في المستحيل، يقول لامزا: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعم يا أخي، وأقول لك نعوذ بالله من شرور أنفسنا. ثم يقول: ماذا قال العقاد بعد قوله عنهم؟ ووضع نقطا، يعني ما قال في حق جمعية الإخوان المسلمين. يقول: ماذا قاله بعد أن قال ما قال من إرهاب الإخوان؟ أقول لك: كان رد فعل هجوم العقاد على الإخوان أنهم أنذروه أكثر من مرة، ولكنه لم يأبه لتهديده، وقد أرسل إليه أحدهم خطابا يقول فيه للعقاد: قذفت القاذفة، يقصد أزفت الآزفة، فظن أنها في القرآن كما هي في لغة العوام، كما يقول أحدهم للقمر الأمر، فظن أن الآزفة هي القاذفة، وأن القاف قد أبدلت همزة، فأراد أن يعيدها إلى أصلها متفاصحة، فكتب إلى العقاد يقول: قذفت القاذفة، ويحدده بالقتل، بل وضع الإخوان المتفجرات عند بيت العقاد، وعينت وزارة الداخلية في ذلك الوقت شرطيا يظل ملازما للعقاد ولبابه، واتصلوا به في الليل، وكان الهاتف إلى جوار النافذة، وعندما رد العقاد أطلقوا على النافذة الرصاص، ووضعوا اسمه في القائمة السوداء التي سينفذ فيها حكم الإعدام بعد أيام. هذا ما طال العقاد، وهو قليل من كثير. إن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نكون منصفين، لأن هذا من ثمرة اليقين، من ثمرة الإسلام العظيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نقول الحق وأن نشهد بالقسط أي بالعدل ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، ولا يحجزنا عن ذلك حاجز ولا يمنعنا من الإتيان به مانع. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. للناس أن يكتبوا وليس لأحد أن ينقد ما كتب. وقديما قال علماؤنا من ألف فقد استهدف، يعني جعل نفسه غرضا للسهام، غرضا للنقد، غرضا للمراجعة. والكاتب يكتب ما يكتبه وعنده من النية ما عنده، وعنده من البواعث ما وراء ما يدفعه إلى الكتابة دفعا ويؤزه عليها أزا، ثم هو بعد ينبغي أن يكون حامدا شاكرا لكل من أذاع في الناس آثاره وبث في الناس أخباره. وأما أن يكتب ما يكتب ثم يجعل بعد ذلك نفسه في حصن حصين ويأبى أن ينقذه أحد أو يراجعه أحد، فأين هذا في ديننا؟ ثم إننا لا نأخذ بشيء من النقد، وإنما هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وأسوق إليك مثالا في كتاب أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة للدكتور يوسف القرضاوي في الطبعة الأولى سنة 1990 والناشر بنك التقوى صفحة 109 و110. يقول الدكتور: يجب أن نعترف أن الفترة الماضية وخصوصا في الخمسينيات والستينيات كانت مجالا خصبا لانتشار نوع من الأفكار السوداء في الساحة الإسلامية، فقد غلب الفكر الذي ينزع إلى الرفض والتشاؤم والاتهام وسوء الظن بالآخرين على اختلاف نزعاتهم واتجاهاتهم حتى المسلمين منهم. أجل، راجت فكرة التفسيق والتبديع، يعني فكرة الرمي بالبدعة بل التكفير، وساعد على ذلك الجو الخانق الذي كانت تعيشه الحركة الإسلامية ورجالها ودعاتها الذين نصبت لهم المشانق جهرة أو قتلوا بأدوات التعذيب خفية أو صبت عليهم ألوان التنكيل والتشريد من كل جهة، في حين فتحت الأبواب أمام الشيوعيين والعلمانيين وكل خصوم الإسلام. يقول الدكتور: في هذه المرحلة ظهرت كتب الأستاذ سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره والتي تنضح بتكفير المجتمع. هذا كلام الدكتور القرضاوي في كتب الأستاذ سيد قطب في المصدر الذي أحلتك عليه. يقول: والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي والسخرية بفكرات تجديد الفقه وتطويره وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة والاستخفاف بدعاة التسامح والمرونة ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية. ثم يقول الدكتور القرضاوي في كتب الأستاذ سيد قطب: يتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسيره في ظلال القرآن في طبعته الثانية وفي معالم في الطريق، ومعظمه مقتبس من الظلال، وفي الإسلام ومشكلات الحضارة وغيرها. وهذه الكتب كان لها ما لها من تأثير إيجابي حينا وسلبي أحيانا، كما ظهرت كتب المدعو له بالرحمة والمغفرة الشيخ سعيد حوا وهي تتبنى نفس الفكر وتسير في هذا الخط ذاته. الإنصاف يقضي أن الدكتور القرضاوي إذا حذر من كتب الأستاذ سيد قطب أن لا نعلق بشيء. هذا هو الإنصاف عند القوم. الإنصاف يقضي عندهم أنه إذا قال هذا ونشره وأذاعه وما زال يذيعه وينشره حتى إنه أذيع على مدى أوسع وبطريقة أكبر عندما كان يكتب مذكراته فأذاعها في الناس في جريدة تتلقفها الأيدي فبسط هذه الفكرة شيئا ما ورمى الرجل بأنه كان داعية للتكفير أو يقارب ذلك وأن كتبه تنضح بفكر التكفير وهي إمام له إذا قال ذلك وأذاعه في الجريدة أو في الكتاب. فينبغي علينا نحن من الإنصاف عند القوم أننا إذا ما قرأنا ذلك أن نطويه ولا نرويه، وأما إذا ما تكلمنا وقلنا فسروا لنا هذا كنا معتدين على حرمات الأموات. نحن لا نتكلم في الأموات وإنما نتكلم عن آثار الأموات بصفتها لا بأشخاصهم، لأن هؤلاء قادة يوجهون يقتدى بهم ويؤخذ من كلامهم وهم يقودون مسيرة الأمة على نحو من الأنحاء، فلا بد من الوقفة ولا بد من الوقفة ولا بد من المراجعة ولا بد من المحاسبة. هذا حقنا لهم علينا وواجب علينا لهم. وانظر إلى هذا الخطأ المنهجي. القرضاوي الدكتور يبيح للمسلمة الزواج من الكافر، هذا عنوان استفزازي، والإنصاف يقضي ألا نأخذه هكذا. وإنما قال الرجل إن المرأة إذا ما أسلمت وهي تحت رجل يهودي أو نصراني يقضي الإسلام كما يرى جمهور أهل العلم بوجوب التفريق بينهما فورا ولا مساس، إلا أن الشيخ ذهب إلى قول ذكر في جملة أقوال وهو منسوب إلى عمر رضوان الله عليه، ولأن المجتمع ضاغط هنالك في الغرب والرجل قد عرف ما عرف عن أحوال الغرب فذهب إلى هذا القول، ولو أنه كان قولا فقهيا لما راجعناه هاهنا فيه، إذ إن العلماء ممن يجتهدون في دين الله تبارك وتعالى بين مجتهد مخطئ له أجر واحد ومجتهد مصيب له أجران، ولكن هذا خطأ منهجي لأنه مبني على عوامل التيسير والبعد عن التيسير بزعمهم، فهو خطأ لاحق بالمنهج ونابع منه. قال الدكتور عبد المعطي بيومي الفتوى تتصادم مع الكتاب والسنة، وقال الدكتور رشاد خليل عميد كلية الشريعة والقانون دليل القرضاوي ضعيف عليه أن يتراجع فورا، ما علينا من هذا، وإنما هو كما قلت لا نتوقف عنده إلا بقدر. وأما الخطأ الذي ينبغي أن لا نمر عليه مرور الكرام أبدا فهو قول الدكتور، هو يعني هناك بعض أقوال لبعض علمائهم أي علماء الشيعة تقول إنه فيه قرآن أطول من هذا القرآن مصحف فاطمة، وإنه فيه مصحف عند المهدي المنتظر، يعني كلام من مثل هذا الكلام اليسير الذي لا يمس العقيدة. يعني يقول يعني سيظهر معه أي هذا القرآن مع المهدي، وكلام من هذا يعني روايات هي من روايات الأخباريين وليست من تحقيق الأصوليين، وقال بها بعض علمائهم، ولكن فيه عدد من علمائهم ينكر هذا. العلماء الذين التقيت بهم مثل الشيخ آية الله التسخيري وآية الله واعظ الزادة، هؤلاء ينكرون كل هذا الكلام. هم جميعا والتفت جيدا، هم جميعا متفقون على أن ما بين الدفتين كلام الله، يعني لا يخالف شيعي في أن المصحف اللي بين إيدينا هذا كلام الله. بارك الله فيهم وحفظهم، أنصفونا. يقول من ألف لام ميم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، إنما هل في، يعني هم متفقون على هذا، إنما هل فيه قرآن زايد أو لا، هو ده اللي فيه الخلاف، هو ده بس، هو ده اللي فيه الخلاف. أنا أحكي ألفاظ الشيخ لأنه تكلمها هكذا، هو قادر على أن يتكلم العربية، وهو بليغ فصيح وشاعر متمكن، ردنا الله وإياه إلى الحق ردا جميلا. الإنصاف يقضي بأن نقف وأن نتأمل وأن ننظر إلى أين نسير. تدعوني إلى أن أسير معك أو وراءك لا يضر، ولكن إلى الجنة أو إلى النار يكون المسير، وحينئذ فالأمر أمر كبير خطير. وانظر لكي تعرف أين يقع الإنصاف موقعه في سبب الكلام عن الأستاذ عمر التلمساني الذي سبق، المرشد الثالث الأستاذ عمر التلمساني يقول: تعلمت الرقصة الإفرنجية في صلاة عماد الدين، وكان تعليم الرقصة الواحدة في مقابل 3 جنيهات، تعلمت الدنسيت والفوكس تروت والشارلستون والتانجو، وتعلمت العزف على العود. ذكريات لا مذكرات، صفحة 48. يقول إنسان تشهير بالرجل وقد مات، وكان هذا الكلام في مطلع صباه وفي عنفوان شبابه قبل أن يلتزم، ثم بعد ذلك تاب وأنا. وهذا الكلام كتب في أخريات أيامه، وسترى كلامه رحمة الله عليه وغفران. قال الشيخ في ذكريات صفحة 17: قال الصحفي الذي أجرى المقابلة، يعني المقابلة معه، فلم ينكر على نفسه، أي الأستاذ عمر لم ينكر على نفسه، والأستاذ الذي يكتب هذا لا ينكر على نفسه، أنه غشي في صباه ملاهي وصالات عماد الدين، حيث شارك الذين يضحكون ضحكهم والذين يرقصون رقصهم، لكنه توقف عند هذا الحد حتى إنه أثار دهشة الفتيات، يعني شارك في الضحك والرقص فقط، أثار دهشة الفتيات التي شاركنه في الرحلة لإحجامه عما ذهب إليه غيره في مثل هذه العلاقات من تعاط للخمر والزنا المغلف بالعواطف الكاذبة. ولكن الأستاذ لم يكتب ذلك كذكريات عن أيام الصبا والتسيب من قيد الشرع. ويقول الأستاذ وهو في موطن القدوة يكتب هذا لأبنائه بالدرجة الأولى، ممن ينتمون إليه ويسيرون على نهجه ووراءه. يقول الأستاذ عليه الرحمة: إنه كتب ما كتب وأعلن ما أعلن ليقتدى به فيه، لا في أمثال تلك المبادل حاشا وكلا، وإنما في شيء آخر أراد أن يستنبطه رحمة الله عليه. كان يترك الجمعة من أجل أفلام السينما. قال في ذكريات لا مذكرات صفحة 13: صليت في السينما، هذا هو العنوان، إنني لما كنت أباشر عملي كمحام وأنزل يوم الجمعة لأحضر بعض الأفلام السينمائية، وكنت أنتهز فرصة الاستراحة الانتراكيت لأصلي الظهر والعصر مجموعين مقصورين في أحد أركان السينما التي أكون فيه. لعله سبب من أسباب القصر والجمع، ونسأل الله أن يعلمنا أجمعين. الأستاذ رحمه الله يقول، وهو يدعو الإخوان إلى إتقان كل نشاطاته وممارسة هواياته: فمن الواجب على الدعاة أن يتقنوا استعمال كل أجهزة الإعلام ووسائله بما فيه المسرح والسينما والتلفزيون. ذكريات صفحة 263. انظر إلى ما يأتي، يقول الأستاذ ويقر أن ذلك كله لم يكن في صباه، وإنما وهو في محاضن الإخوان. يقول: إن في حياتي بعض ما لا يرضي المتشددين من الإخوان أو غيرهم، كالرقص الإفرنجي والموسيقى، وحبي للانطلاق في حياتي بعيدا عن قيود التزمت الذي لم يأمر به الدين، لم يأمر به دين من الأديان خاصة إسلامنا الذي وصفه نبينا بما معناه أنه سمح لن يشاده أحد إلا غلبه. ذكريات صفحة 3. يستعلن الأستاذ عليه الرحمة بذلك قائلا: قد يقول المتشددون، والتفت إلى هذا، فمن أجله قلنا ما قلنا وذكرنا ما ذكرنا لأنه قاله بوصفه لا بشخصه. يقول عليه الرحمة: قد يقول المتشددون استر ما ستر الله عليك. قال: ولا ينطبق هذا القول على حال، لأنه جاء في مجالس من قارف ما أغضب الله، وما أراني حاولت أن أغضب الله عامدا. فإذا لم يتعمد الإنسان أن يغضب الله تبارك وتعالى فلا حرج عليه. قال: وأنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلا داعي للامتعاض أو الاستنكار. ذكريات صفحة 284. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنه، وأن ينزلنا وإياه فسيح جناته، وأن يغفر لنا وله ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما هو تعالى أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الإنسان لن يستطيع أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه بركة من الوحل والطين، لابد من ضبط الوسيلة كضبط الغاية سواء بسواء. والإسلام لم يجعل لنا الأمر مفتوحا في اتخاذ وسائل لم يشرعها الله رب العالمين لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرء المسلم قبل أن ينطق بحرف في دين الله تبارك وتعالى على قاعدة المثقفين والذين ما زادوا بالتعليم الجامعي شيئا إلا أن أصبحوا يستطيع الواحد منهم أن يقرأ في كتاب من غير أن يفهمه، على هؤلاء جميعا أن يتوقفوا عند حدود، وأن يعلموا أن دين الله تبارك وتعالى محكوم بقيود، وأن الله رب العالمين أمرنا بأن نسأل أهل الذكر، وأن نعود إلى من علمهم الله تبارك وتعالى وآتاهم أثارة من علم في دينه، فنسترشد ونسأل ونتعلم ما نجهل، ولا نخبط في الحياة خبط عشواء، فإن أمر الدين شديد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل من أفتى بغير علم فقتل، يعني كان سببا في القتل، نزله منزلة القاتل. فإن في الحديث الذي أخرجه أبو داود من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم كانوا في سفر أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني القوم السفر، كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، يعني فجرحه في رأسه أو في وجهه، ثم إنه نام فاحتلم. فلما أصبح أقبل على من هنالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني قد أصابني ما ترون وإني قد احتلمت، فهل ترون لي أن أتيمم؟ فقالوا: ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. فتيمم أم اغتسل؟ أخذ بكلامهم فاغتسل فمات. فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي كان وفات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وهو حديث صحيح. ولو كانوا كثرة أفتوا بغير علم فقتلوا فهم قتلة، وإن كانوا كثرة أفتوا بغير علم فأضلوا فهم ضلال مضلون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم جامعا إياهم، حيث إنهم اجتمعوا على تلك الفتوى من غير علم فراجعهم قتلوه، قتلهم الله. وهي دعوة من النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدلنا على وجوب التثبت في هذا الأمر والتوقف عند حدوده. قتلوه، قتلهم الله. ثم أخبر عن الخروج من هذا الأمر المظلم إلى البراح المضيء المنير المشرق، فقال هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهل داء، وجعل شفاءه سؤال أهل العلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته بيّن لنا كما روى ذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن سبب الضلال والإضلال في هذه الأمة إنما هو الجهل والجهلاء والتكلم في دين الله رب العالمين بغير علم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والمضل لا بد أن يكون ضالا في نفسه حتى يضل غيره، وأما الضال فيمكن أن يكون ضالا في نفسه غير مضل لغيره. وأما هؤلاء فذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فضلال الأمة وإضلالها إنما هو بتفشي الجهل فيها، وبكلام من لا يحسن، بكلام الجهلاء وبفتاواهم. والمفهوم من هذا المنطوق أن هداية الأمة واهتداءها إنما هو في العلم والعلماء، وأن العصمة من الضلال والإضلال إنما هو العلم والعلماء. واضح جدا، لا يحتاج إلى مزيد بيان. إن قلت مثلا قولا ويلزم من قولك لازم، فهل لازم القول قول؟ إن قلت قولا يلزم من قولك لازم أقولك باللازم ما لم تقل. اللازم إن كان صحيحا من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو قول، وأما من دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكل قول يدل اللفظ فيه على لازم. وأقرب لك، إذا قلت الأربعة فاللازم من الأربعة الزوجية، لأنه لا توجد أربعة أشياء في هذا الوجود إلا أن تكون متمتعة بهذه الصفة، فيلزم من هذا اللفظ الزوجية. وكذلك إذا ما قلت إنسان فيلزم من هذا الإطلاق أنه ناطق ضاحك كاتب مما يتعلق بصفات الأناسج، فهذا لازم. وأما إذا ما قلت قولا له لازم فهل يلزمك لازم القول حتى يصير قولا؟ لها ثلاثة أحوال. إذا سئل القائل هل يقصد اللازمة فأقر، وإذا ما سئل هل تريد هذا اللازم فاستفهم عن أي شيء تتكلم لم يكن واعيا لما قال فعاد أو أثبت. وأما إذا ما سكت عن اللازم فنسكت عن قوله بلازمه ولا نقوله ما لم يقل، وإلا فهو الظلم الأقرع الأصلع. إذا قلت مثلا تأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالد عندما أرسله إلى بني جديمة فأعمل فيهم السيف من غير ما إعلان ولا إنذار. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه قائلا: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع قائد. يقول قائل: إن الذي يبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من النبي ولا النبي منه، وإذا فهو كفر، فيكون ما صنع خالد كفرا؟ حاشا لله. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبالغة في النكير على ما صنع خالد رضوان الله عليه، وهذا هو الذي يصح من لازم القول في قوله: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. إذا قلت إن فلانا النبي صلى الله عليه وسلم منه بريء، فما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا، يعني ليس من ملتنا فكفر؟ حاشا لله. وإذا فإذا قال قائل: فلان النبي منه بريء، نعم، لأنه ليس على الجادة مخلق ينبغي أن يصمت، ينبغي ألا يتكلم في دين الله. ولو كانت الحسبة على أهل العلم من أهل الكلام قائمة ما أفرزت مثل هذه الظواهر الهزيلة التي تضل بعد ضلالها، حتى تسير بالأمة في طريق منكود، وحتى يصير القوم إلى هذا التسيب المرذول، والكل في المنتهى داخل تحت الإطار بزعمهم، وليس كذلك في حقيقة الأمر. وإذا فمن قال ذلك لا يعني تكفيرا إلا إذا سألته فأقر بأن لازم القول قول عنده. هيهات، نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا برحمته، إنه على كل شيء قدير. وأخيرا نسوق إلى إخواننا هدانا الله وإياهم قول الشيخ المؤسس رحمة الله عليه: بما لو صدر من أحد اليوم لاتهم بالعمالة، بل إذا ما صدر منه ما هو أقل من ذلك اتهم بالعمالة، وبالسير في ذيل ركب بغلة السلطان، إلى غير ذلك من تلك الدعاوى التي لا تقوم. الأستاذ البنا له خطاب موجه إلى الملك فؤاد ملك مصر، منه كما في مذكرات الدعوة والداعية يقول الأستاذ المرشد رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى سدة صاحب الجلالة الملكية حامي حمى الدين ونصير الإسلام والمسلمين مليك مصر المفدى، يتقدم أعضاء مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين المجتمعون بمدينة الإسماعيلية بتاريخ كذا برفع أصدق آيات الولاء والإخلاص للعرش المفدى ولجلالة المليك وسمو ولي عهده المحبوب، هو بعد ذلك الملك فاروق، ويلجؤون إلى جلالتكم راجين حماية المخلص الأمين من عدوان المبشرين الصارخ على عقائده وأبنائه وفي الذات كبده، بتكفيرهم وتشريدهم وإخافتهم وتزويجهم من غير أبناء دينه، الأمر الذي حذره الإسلام وحرمه وتوعد فاعليه أشد الوعيد، وقد جعلكم الله تبارك وتعالى حماة دينه، يعني جعل الله تبارك وتعالى كما يقول الأستاذ المرشد رحمة الله عليه، جعل الله الملك فؤاد حماة دينه والقائمين بحراسة شريعته والزائدين عن حياض سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد عرف العالم كله لجلالتكم المواقف المشهورة والمشاهد المذكورة في الاستمساك بحبل الله المتين والحرص على آدابه وشعائره وحمايته من المعتدين عليه ونشر تعاليمه وتشجيع أهله والعناية بكتاب الله تعالى، فأنه الذي يتكلم عنه كأنه ليس الملك فؤاد وإنما هو أمير المؤمنين عمر، والعناية بكتاب الله تعالى أجزل العناية وإن مصر زعيمة الشرق ورعية الملك المسلم العادل لا تقبل أن تكون يوما من الأيام مباءة التبشير أو موطن التكفير، تستمد ذلك من غيرة مليكها وقوة إيمانه. ثم طالب بخمسة مطالب للقضاء على مدارس التبشير، وختم الرسالة بقوله: وإليكم يا صاحب الجلالة أصدق آيات الولاء والإجلال من المخلصين لعرشكم المفدى. حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين، محمد أسعد الحكيم سكرتير مكتب الإرشاد، عبد الرحمن الساعاتي نائب القاهرة، أحمد السكري نائب المحمودية، حامد عسكرية نائب شبرا الفين. تحسب أننا نذكر هذا عن الأستاذ المرشد لكي ننقده أو لكي ننقضه؟ حاشا وكلا، بل هذا ما ينبغي أن يعامل به الحاكم المسلم، وكان واعيا لها المرشد في هذا الموت فأتى به على النحو. وعلى القوم أن يتدبروا وأن يعلموا أنه ليس من دين الله تبارك وتعالى أن يتناول ولاة الأمر على المنابر ولا في المجامع ولا في الصحف سيارة ولا غير سيارة، ولا في الإذاعات كافرة وفاجرة، ولا أن ينقضوا في المحافل ولا على رؤوس الأشهاد. ليس هذا من هدي سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. للإسلام عقيدة ولها أسس وأصول، ومنها عقيدة الإسلام في معاملة الحكام على أوصافهم بنحوها، فعلى الإنسان أن يتعلم ذلك وأن يلتزمه. والله رب العالمين الموعد، وأسأل الله جلت قدرته أن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، إنه على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وسدد ألسنتنا. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وأعلي راية المسلمين، أعلي راية المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، وخذ بنواصي الجميع إليك أخذا حسنا رفيقا، إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر أرض الإسلام من الكفر والكافرين، ومن الشرك والمشركين، ومن البدعة والمبتدعين، ومن الفساد والفاسدين، ومن الفساد والمفسدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صف المسلمين، وحد صف المسلمين، وأعلي راية المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم احسن لنا الختام اجمعين يا رب العالمين، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقم الصلاة.